نبي الله الذي يقتفى ويتبع في قوله وفعله وتقريره وخلقه وصفته صلى الله عليه وسلم. فحديثنا اليوم عن شهادة أن محمد رسول الله التي هي من أعظم نعم الله على عباده، أن عرفنا رسوله وأن أدرجنا في الثلة المباركة المؤمنة به المقرة له بالرسالة صلوات الله وسلامه عليه. فما معنى قولنا أشهد أن محمد رسول الله؟ أشهد، أوقن وأؤمن وأقر وأعتقد، كل هذه معاني لقولك أشهد، وشهد بمعنى أخبر، ولكنه خبر عن يقين، خبر معاينة ومشاهدة، كما تقول شهد بمعنى حضر. والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرونه ولا يعاينونه، فمن شهد منكم الشهر أي حضره وعاينه، فأنت تشهد أن لا إله إلا الله شهادة معاينة، شهادة مشاهدة، شهادة من يعبد ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه عز وجل يراه، إما مقام مشاهدة وإما مقام مراقبة. فكذلك شهادتك لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إقرار وإخبار من عاين وشاهد محمدا صلى الله عليه وسلم رأي عين كأننا نراه صلى الله عليه وسلم، نشهد له بذلك. فقولك أشهد وقولنا نشهد إخبار وإقرار واعتقاد ويقين وإيمان بالنبي الأمين، إيمان معاينة ومشاهدة، وليس خبرا يمر هكذا عاديا، وإنما هو يقين يخرج من القلب، يخرج على اللسان وعلى الجوارح أيضا كما يأتي. فهذا يقتضي المتابعة، نشهد له صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن قولي أشهد إخبار أني أوقن يقينا لا يتزحزح، وأني أخبر عن علم تام بذلك أنه رسول الله، وأني مصدق بذلك، وأن عمل الذي أعمله أي عمل الديني وعمل الشرعي مبناه على تلك الرسالة المباركة الخاتمة. أشهد أن محمد رسول الله. إذن الشهادة تحتاج إلى متقن، وتحتاج إلى علم، وتحتاج إلى يقين وصدق وإخلاص، وينبني على ذلك قبول وانقياد وعمل ومتابعة. قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالشهادة نطق، قولوا آمنا بالله وما أنزل، قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. قولوا، انطقوا بهذا، اشهدوا بهذا، صرحوا بهذا، أعلنوا هذا. فالإنسان ينطق بشهادته ويخبر بها، ولتكن هذه الشهادة عن علم بهذا النبي ومعرفة به وبأحواله صلى الله عليه وسلم وبسنته ومنهجه. كان السلف الصالحون رضي الله عنهم يتعلمون مغازي النبي أي سيرته كما يتعلمون السورة من القرآن، كذا قال سلفنا الصالحون. يكون ذلك عن علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، ومن لازمها أن محمداً الذي أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما شهادتان متلازمتان، لا يصح لا إله إلا الله إلا معها محمد رسول الله، ولا تصح محمد رسول الله إلا معها لا إله إلا الله. فيكون ذلك عن علم تعلم أنه لا إله إلا الله، أي وأن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأن يكون ذلك عن يقين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، كانوا متيقنين غير شاكين. خذنا علي هاتين يا أبا هريرة، ليعلم أن الخبر عن رسول الله من يراه ويرى معه نعلى رسول الله يعلم أنه خبر رسول الله، أن من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير شاك فيهما، وفي رواية مستيقنا بهما عن يقين جازم، دخل الجنة. فاللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب منها من قول أو عمل أو اعتقاد. اللهم آمين، وأن نلقاك على يقين جازم بما تحب وترضى، وما جاء به نبيك المصطفى ورسولك المجتبى صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا أن شك في ذلك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون ذلك عن يقين وأن يكون ذلك من القلب صادقا. فكم هم الذين شهدوا للنبي بالرسالة وما صدقوا ولا صدقوا في ذلك؟ كم من أولئك اليهود عليهم لعائن الله كثرة، الذين علموا أنه رسول الله وهم على يقين أنه رسول الله ولم ينقادوا له. وفي السير من ذلك الكثير، حتى قال حيي بن أخطب لما عاد من عند الرسول وقال له أخوه ياسر أهو هو، أي أهو هو المذكور في التوراة؟ قال هو هو. قال فماذا أنت فاعل؟ قال عداوته حتى الموت. هكذا يفعل الكبر بأهله، يعلم أنه الرسول الخاتم ولا يؤمن به. بل أبو جهل كان على يقين من صدق رسول الله وأنه رسول الله حقا، وإنما الذي منعه الحسد والمكابرة. قال كان بنو هاشم وبنو مخزوم قوم إن سقوا سقينا وإن أطعموا أطعمنا، فقالوا منا نبي فأنى لنا ذلك، عداوته حتى الموت. فليس المعول أن تكون على يقين أنه رسول الله فقط حتى تصدق بما جاء به مؤمنا مستيقنا بذلك، بل إن المنافقين صرحوا بذلك، بل صلوا خلفه صلى الله عليه وسلم، بل خرجوا في غزوات معه. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي لكاذبون في دعواهم وشهادتهم، لأنهم في قلوبهم لا يصدقون ولا يؤمنون به صلى الله عليه وسلم. فأن تكون صادقا في شهادتك لنبيك صلى الله عليه وسلم ثم أن تكون مخلصا في ذلك، إنما تبتغي وجه الله والدار الآخرة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كلمة العبادة حيث جاءت فمعناها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك في بعض الأحاديث تأتي الرواية أن يوحدوا الله، وتأتي أن يعبدوا الله، وتأتي أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن العبادة إنما يراد بها التوحيد، ولا يكون التوحيد إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. قال سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه وكلته وشركه. إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، ألا لله الدين الخالص، فاعبد الله مخلصا له الدين. فلا بد أن يكون الإنسان على علم ويقين وصدق وإخلاص ثم بعد ذلك ينبني على ذلك العمل وتأتي المتابعة. نسأل الله عز وجل مرضاته والتوفيق إلى متابعة رسوله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن مقتضى الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة متابعته صلى الله عليه وسلم، وهذه المتابعة تصديقه فيما أخبر، والاستجابة لأمره ونهيه صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد بالأهواء ولا بالبدع. إذن المتابعة والاتساء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد، هذه اللام يقول سادتنا العلماء اللام موطئة للقسم، كأنه قال والله العزيز في عليائه يقسم لك أيها العبد الضعيف الفقير. قد المحققة لما بعدها، المؤكدة لما بعدها، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أفبعد قسم الله وتأكيده أن الأسوة الحسنة في محمد بن عبد الله أبتغي أسوة فيما سواه صلى الله عليه وسلم؟ ويقول: وإن تطيعوه تهتدوا، وبمفهوم المخالفة وإن تخالفوه تضل، فأطيعوه لتهتدوا دنيا وآخرة. يا عباد الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، هذه الأسوة أي اتباع، أي تمشي وراءه خلف أثره، كأنك تحط قدما على إثر قدم تمشي وراءه صلى الله عليه وسلم. هذه متابعة، فإن فعلتها أحبك الله، الله عز وجل في عيائه يحب منك ذلك ويحبك على إثر ذلك سبحانه وتعالى. فمتابعة النبي مجلبة لرضا ومحبة الرب العلي سبحانه وتعالى. فاتبعوني يحببكم الله، ولا بد لكم من تقصير في عمل أو وقوع في زلل، ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، كثير المغفرة واسع الرحمة سبحانه وتعالى. ثم يحذر: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة في الدين أو يصيبهم في الآخرة عذاب أليم. فمخالفة النبي ليست بالأمر الهين، من رغب عن سنتي فليس مني، قالها لثلاثة رجال لو كان حالهم في أوقاتنا لصنع منهم الناس ما صنعوا، والناس تصنع من المهابيل قامات، فكيف لو رأوا رجلا يقول أصوم الدهر ولا أفطر، وآخر يقول أعتزل النساء فلا أتزوج، وآخر يقول أقوم الليل فلا أنام. يا الله، ما هذا الجمال وما هذا الكمال! فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. فليس كل من زاد أو شدد في الدين كان أقرب إلى الله، بل هذا يبعد نفسه عن مولاه، وإنما القرب خلف محمد رسول الله. فمن رغب عن سنتي فليس مني، ألا إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء صلى الله عليه وسلم. هذا مثال وله نظائر في السنة يبين لك ماهية المتابعة وكيفية الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النجاة في ذلك، وأن باب الجنة إنما من وراء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فتابعوا النبي ولا تتابعوا غيره، سيروا وراءه، فإن وراءه الهداية والنجاة. كما أنك لا تزيد في الصلاة صلاة الصبح عن ثنتين، ولا في صلاة الظهر عن أربع، ولا في صلاة المغرب عن ثلاث، فكذلك سائر أمورك الدينية خلف خير البرية صلى الله عليه وسلم. لا تزد ولا تنقص عن ذلك، على هداه، كما نقول في كل خطبة: خير الهدى، خير الهدي، هدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم. تذكير في كل جمعة وفي كل خطبة على هذا الأساس وعلى هذا القانون الذي عليه دين الله: أشهد أن محمد رسول الله. اسمه محمد وله أسماء، قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأحمد والحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب فلا نبي بعدي. وفي رواية: وأنا المقفي الذي جاء في قافية الأنبياء خاتم النبيين فلا نبي بعده، وأنا الماحي الذي محى الله بي الكفر. ولو أسماء أخر سماه ربه المتوكل كما في التوراة، كما رأى وقرأ عبد الله بن عمرو، والحديث عند البخاري. وأخبر عن نفسه أنه نبي التوبة ونبي المرحمة ونبي الملحمة، وهو النبي المصطفى كما في رواية عند أحمد. وكثرة الأسماء تدل على عظمة وجلالة المسمى صلى الله عليه وسلم وكثرة صفاته. فهو محمد أكثر الناس حمدا لربه ومحمدة من خلقه، وهو أحمد أفضل الناس حمدا لربه ومحمدة من الخلق صلى الله عليه وسلم. هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة أو شيبة الحمد، ابن هاشم واسمه عمرو، وهاشم من ولد عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم، ينتهي إلى نوح ثم إلى آدم عليهم جميعا الصلاة والسلام. فيعرف المرء اسم نبيه صلى الله عليه وسلم ويعرف صفته. وتأمل في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لفوق هذا الخلق العظيم تعلو، وإنما الأخلاق العظيمة من ورائك يا محمد ومن دونك أيها النبي المصطفى، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب كالفظاظ الغلاظ. الذين يزعمون متابعته ويشوهون سنته، يدعون اقتفاء آثاره ويصدون الناس عن منهاجه، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. تعرفون صفته وشيته وأحواله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يكثر هذا في المساجد وفي الدروس، يتعرف الناس على رسولهم المعصوم وعلى نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي هداهم الله به ونجاهم الله عز وجل به، فيعرفون اسمه ونسبه ويعرفون صفته صلى الله عليه وسلم. هذا هو رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. رسول الله أي المرسل من قبل الله، وطالما كان مرسلا من قبل الله فمعه رسالة، هذه الرسالة هي الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ألا إني أوتيت الكتاب القرآن ومثله أي السنة الثابتة الصحيحة معه. فالدين توحيد ومتابعة، كتاب وسنة. فهذا الرسول جاء برسالة، فاقرؤوها طالعوها كما تطالع رسالة حبيب أو قريب يراسلك بها، تقرأها بنهم وبشغف وبمحبة وإقبال عليها وإذعان بما فيها واستجابة للعمل بمقتضاها. رسول الله المبلغ عن الله رسالته، نبي الله النبي من النبأ المبلغ عن الله نبأ، فهو المنبأ من الله والمنبئ عن الله، فهذا الوحي هو نبأ الله، والنبأ الخبر العظيم الذي به نجاتنا ومعرفة مراد الله عز وجل منا، فنعمل به نصدق خبره ونقتفي طلبه، أمرا افعل أو نهيا لا تفعل، بذلك تلقى الله على لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن لقي الله على ذلك فهو الفائز حقا، لأنه يزحزح عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نسأل الله عز وجل أن يقبضنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يحيينا على ذلك، وأن يتقبل منا الصالحات، وأن يغفر لنا الزلات، وأن يطيل منا العثرات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقول الصلاة.